ولما كانت الحلقة 97 بعد المئتين وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك زنجبار أخذ من الدرويش فص المرجان الذي يداوي المحروم من داء الحرمان ويريه الخلف بعينيه إذا هو شرب من عليه. ومرت مواكب الزمان ونسي السلطان حكاية فص المرجان ورجع إلى طبيعته وجعل يبطش برعيته. وانفرط عقد الأيام ومر العام وأرسل الملك زنجبار وزيره زنجير إلى الكاهن الكبير ليحضر له السم ليقدمه إلى السلطان. وقبل أن يترك مكانه أقبلت عليه القهرمانة وأصرت إليه حديثا عن السلطانة. فنهض الملك في الحال وقد أخذه الانفعال وأسرع إلى السلطانة وهو مذهول وأقبل عليها يقول: صحيح الكلام ده يا سلطانة؟ مبروك يا مولانا. إزاي؟ عرفت منين؟ شعرت بإيه؟ إن شاء الله بعد 6 شهور هتشوف ولي عهدك. طب بس احكيلي، طمنيني. أنا شعرت بالمولود بيتقلب. إمتى؟ النهاردة. أخيرا يا سلطانة، أنت وشك فيه الخير. فين الوزير؟ هاتولي زنجير، هاتولي زنجير. مولانا مولانا. الوزير زنجير. تعال يا زنجير. اسكت يا مولانا، ربنا جبرها معانا. هو بسرعة الخبر جالك؟ ده أنا جاي أقولهولك. بالعجل؟ مين اللي قالك؟ هي اللي قالتلي. هي؟ أيوة، ساعة ما قالتلي إن المولود اتحرك في بطنها قمت بستها ومن اخلص. الله الله، انت عارف انت بتقول ايه؟ انا فاهم ان الخبر ده هيسرك. انت مال عقلك؟ طيب بس حلمك. انت اللي طارت لعبتك، ازاي تقول لك؟ امال يعني كانت هتخبى عني؟ انت هتجنني. مش انت يا مولاي اللي سقتني من الدواء؟ دواء ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انا قال لي عقلي اجي اقول لك اللي حصل لي. هو انت يمكن يحصل لك زيي. الله. ايه هي كمان حصلت عندك؟ هي حصلت لك؟ انا كنت فاهم ان انت فاهم اني بتكلم عن مولاتي. انا بتكلم عن مراتي. سوء تفاهم بسيط. النهارده يوم عيد. يوم سعيد. ربنا عوض علينا. الحمد لله يا مولانا. الحمد لله. اتمنى علي يا زنجير وتنولني اللي في بالي يا مولاي السلطان. انولهولك مهما كان. طيب اذا جبت انا بنت ترضى تجوزها للامير؟ بنتك انت يتجوزها الامير؟ انا عارف انه طلب كبير. انا وعدتك يا زنجير خير. ربنا يعمل لك الخير. واذا كان الامر بالعكس يا مولاي؟ ازاي يعني؟ انا اخلف ولد ومولانا يجيب بنت؟ انت اتجننت؟ انا اخلف بنت وانت تجيب ولد؟ ده انا كنت اخرب البلد. لا لا لا لا، انا بس كنت بقدر كلام. فال الله ولا فالك. ان شاء الله هيجي لك اللي في بالك. طيب خلاص يا زنجير، ان شاء الله هيجي لك امير. قوم انزل الجزيره واعلن الاوامر الجديده، من اليوم السرور مباح، ومن هنا ورايح تباح لهم الأفراح، كل شيء مضى وراح. الوزير أطلس، تعال يا أطلس. لك المجد يا ملك الجان. انت جبت فص المرجان؟ اسكت يا مولانا السلطان. جبت فص المرجان ولا ما جبتوش؟ بعت غراب جابهولي. ليه؟ ما هو ما كانش عاوز يدهولي. ازاي الملك زنجبار يعمل كده؟ انا يا مولانا طلعت فوق وش الارض وعملت نفسي شيخ درويش، ودخلت عليه بشويش، لقيته قاعد بيشرب والجواري قدامه بترقص وتلعب، وهو قاعد حيطير ومعاه وزيره زي الفير. بس خلتنا نروح للكاهن يا مولانا. هو انت جبت السم الصوتري؟ ما انا كنت فاهم انك هتقتل السلطانة. ما تفكرنيش يا زنجير، السلطانة هتجيب لي امير، وانا هجيب له اميرة، وندي الاميرة للامير، ابن الملك وبنت الوزير. لولا فص المرجان يا زنجير. انت فاكر يومها؟ وما كنتش عايز تشربها. ما انت يا مولانا خوفتني منها، قبل ما تشرب المية حبيت تجربها فيا. اديك هتخلف على اخر الزمان. وانت يا مولانا السلطان. احنا شربناها سوا وجت على السوا يوم ما قسمنا الدواء. شربتوها سوا؟ الله، مين الراجل الدرويش؟ انت بتظهر ازاي وبتختفي ازاي؟ انت عملت ايه يا مولاي؟ قولي اكافئك بايه؟ ايه طلباتك؟ انت عملت ايه في دنياتك؟ ايه طلباتك؟ انت ما شربتش المية كلها؟ مولانا سقاني نصها وشرب نصها. وليه سقيت الوزير؟ ما تقول له يا زنجير. قول لي ايه ويعد لي ايه؟ انت عملت كده ليه؟ وفيها ايه؟ انت كنت عايزه يشربها من غير ما حد يجربها؟ وايه اللي كان مخوفه منها؟ مش يمكن فيها سم يموته؟ مدام دي سكته، ربنا حيديله على قد نيته. ناولني بقى المرجان. ناولني. انت جاي تاخدها مني؟ دي عندك امانة. انت مالكش حاجة عند مولانا. انت موافق على الكلام ده؟ هو ده الكلام اللي فيه الفايدة. انا يا مولانا مسلمها لك، وانا مش ممكن اديها لك، وانا مش ممكن اسيبها لك. اطلب اي حاجة بدلها، وانا مش عاوز غيرها. انت زودتها. ايه اللي انت عاوزه دلوقتي؟ الامانة بتاعتي. مالكش عندي امانات. طيب يا ابني، السلام عليكم. الله، درويش زي ما ظهر زي ما اختفى. مش فاهم انا الحكاية ايه. كان يجب انه بادي نقبض عليه. عاوز ياخد فص المرجان. ده باينه خرفان. الغريبة الفص المرجان ده شكله مش ولابد، لكن مفعوله جد. وريني يا مولاي. شوف ازاي. ده زي ما يكون عليه نقش، اما بصله كويس في الشمس. ياه، ده عليه كتابة يا مولانا. الكتابة. الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ خطف المرجانة من ايدي الغراب. الغراب خطف فص المرجان؟ وراه انقض عليا وخطفوا من ايديا. يا عبيد يا حجاب، اقبضوا على الغراب. غراب ايه؟ الغراب طار. اقبضوا عليه، اقبضوا عليه. طار طار. بتضحكي يا كهرمان. ما انت ما كنتش عارفه حكايه مولانا. انت ربنا اكرمك، انت تعرفي ماتوا ازاي زوجات الملك. انا سمعت كلام كتير وحكايات بيحكوها عن الوزير. زنجير؟ ايوه زنجير. اسكتي يا مولاتي السلطانه. زنجير هو اللي مدور عقل مولانا، لكن انت خلاص نفدتي. لسه يا كهرمان، بستنى بختي. هو الملك كان يحلم. سبحان من يعلم. لكن انت عاملة في نفسك كده ليه؟ انت ما انتيش فاهمة ولا ايه؟ فاهمة ايه؟ انت ما تعرفيش ان المولود ما كانش يجي ولا ما تبشريش يا مولاتي السلطانة. خايفة يا كهرمانة، خايفة من نفسي وخايفة من مولانا. ما تعمليش كده في نفسك، انت مش شايفة حالتك. آه يا أنا تعبانة، خايفة وتعبانة. انت هتتعبي نفسك وده مش كويس على اللي زيك. يعني لو جه المولود بنت اعمل ايه؟ بعد الشر عليكي وحواليكي. مولانا السلطان. ده مولانا اهو، ما تظهرش قدامه بالشكل ده. لسه كهرمانة؟ ايه الحكاية سلطانة؟ اد احنا بننتظر الفرج يا مولانا. ابعت اجيب الكاهن يا كهرمانة؟ ما تدخلش راجل علينا. والمسألة مش محتاجة يا مولانا، احنا بقنا 3 ايام انا مش بنام. انت صبرت الكتير. نفسي اشوف الامير. ان شاء الله ربنا حيعوض عليك وتشوف الامير بعينيك. طيب انا مش هنام، انا سهران مستني في الديوان. انا مش هنام، يبقوا بعتوا لي اوام. وانطلق الملك الى الديوان، وخلت بنفسيهما المرأتان السلطانة والقهرمانة. وبين الخوف والرجاء سخر القضاء واجاءها المخاض، وكانت ساعة الميلاد. فإذا مولاي وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.